مفاتيح التزكية سلسلة علمية تربوية روحية أخلاقية تعالج أكثر القضايا المطروحة في علمي الأخلاق والسلوك أو التصوف أو العرفان العملي، وتحاول أن تبسطها وتعقدها بحيث يمكن أن يفهمها الجميع، بالإضافة إلى البراهين الدالة عليها، لأن الهدف منها ليس فقط طرح الأفكار وإنما محاولة إقناع السامع لها وكيفية وكذلك بيان كيفية تطبيقها في واقع الحياة. ولهذا هي لا تكتفي فقط بالوصف النظري، وإنما تطرح الكثير من الطرق والتجارب العملية التي يمكن أن تساهم في التربية الروحية والأخلاقية بأنواعها المختلفة. وهي تعود إلى المصادر المقدسة من الكتاب والسنة، وما ذكره الأئمة الهدى، وما تجارب الحكماء وغير ذلك، بطريقة بحيث يستطيع أن يفهمها الجميع بعيدا عن كل الجدل والإشكالات الطائفية والمذهبية، لأن هذه السلسلة مستمدة من مصادر المسلمين جميعا، بل من مصادر جميع العقلاء، والحمد لله رب العالمين.